حكم بيع التورق وما صفته؟ التورق على الصحيح لا بأس به، صفته أن تشتري من زيد سلعة مؤجلة ثم تبيعها بالنقد لحاجته إلى النقد، للزواج أو لتعمر بيتك أو لوفاء دين عليك، هذا التورق. تشتري السلعة بعجل وأنت تريد بيعها لمصلحتك، تجي فلان تقول يا فلان أشتري منك السيارة هذه بمئة ألف ريال مقسطة، كل شهر 5000 أو كل سنة 20000 مقسطة بالسنين أو بالشهور، ثم بعد قبضها تبيعها أنت نقدا على من تشاء حتى تزوج أو توفي دين عليك أو تعمر بيتك أو ما أشبه ذلك. هذا الصواب، لا حرج في ذلك. جزاكم الله، لأن هذا داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه، هذا دين. ولأن الله جل قال وأحل الله البيع، وهذا بيع، فلا حرج أن يشتري السلعة ليقتنيها أو ليأكلها كالبر والشعير أو يشتريها ليبيعها. والتجار يشترون ليبيعون، التجار يشترون السلع ليبيعوها. فأنت إذا شرت سيارة أو أرض أو بيت والمقصود من شرائه أن تبيعه، اشترته بأجل ونيتك أن تبيع بالنقد من أجل حاجة للزواج أو غرماء آذوك توفيهم أو ما أشبه ذلك.